كن في الحياة كضوء شمس مشرق، سر في الطريق كنبع خير مغدق. خذ من هذه الدنيا عبر وانهى العلوم هوى الفكر. أحسن ظنونك بالإله لتحيا في أحلى قدر. كن في الحياة كضوء شمس مشرق، من هذه الدنيا عبر وانهى العلوم هوى الفكر. أحسن ظنونك بالإله لتحيا في أحلى قدر. بالرضا وامحو بعفوك ما مضى، واكتب سطور العمر في ثقة بما يأتي القضاء. عش كالسفينة تغطو روم الريح روم الموج بل، ثق بالكريم حدد مسارك، عش حياتك بالأمل. واقرن تفاؤلك الجميل بصدق روح بالعمل. خذ من هذه الدنيا عبر وانهى العلوم هوى الفكر. أحسن ظنونك بالإله لتحيا في أحلى قدر. الخير العميم فخذه فورا واغتنم، أو ضاقت الدنيا فلا تجزع ولله احتكم. إن جاءك الخير العميم فخذه فورا واغتنم، أو ضاقت الدنيا فلا تجزع ولله احتكم. قرن تفاؤلك الجميل بصدق روح في العالم. كن في الحياة كضوء شمس مشرق، سر في الطريق كنبع خير مغدق. خذ من هذه الدنيا عبر وانهى العلوم هوى الفكر. أحسن ظنونك بالإله لتحيا في أحلام.